مكتوم وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المغفور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تدور السماء يا